أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس بوصايا يسموها الوصايا العشر. هذه الآيات أول آية فيها 10 وصايا، 10 أوامر شرعية: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبعدين أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان. الإحسان إلى مين؟ والوالدين وبذي القربى 2، واليتامى 3، والمساكين 4، والجار ذي القربى 5، والجار الجنب 6، والصاحب بالجنب 7، وابن السبيل 8، وما ملكت أيمانكم 9. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر بعبادته وعدم الشرك به، ووصى بالإحسان أو أمر بالإحسان إلى 9 أصناف. هذه الوصايا العشر من محكمات الشرع، يعني من الحاجات الأساسية التي جاءت بها جميع الشرائع. يعني الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أمروا بهذه الأشياء، دي من الحاجات ثوابت الدين عبر العصور. إن الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بأشياء يبلغوها للناس ويعملوها ويعبدوا بها الله سبحانه وتعالى. كل نبي من الأنبياء كان في حاجات مختلفة عن باقي الأنبياء، وكان في التشريعات اللي هو أمر بيها تشريعات مختلفة عن باقي الأنبياء، لكن كان في حاجات ثابتة على جميع الأنبياء، منها هذه الايه الأوامر الشرعية الوصايا العشر في هذه ايه السورة، في سورة النساء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا الكلام لمين؟ لكل الناس. اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. ربنا خلق السماء والأرض ليه خلق الله السماء والأرض؟ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ليه؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. يبقى ربنا لما خلق السماوات والأرض هذه الأشياء دالة على قدرته ودالة على علمه. يبقى الإنسان عشان يعرف لما يبص في السماء ويبص في الأرض يعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله بكل شيء عليم. لما الإنسان يعرف أنه الله وحده هو الوحيد الذي يقدر على كل شيء وهو الوحيد الذي يعلم كل شيء، يبقى وهو الوحيد الذي خلق كل شيء، هنا الإنسان هيدخل جوه قلبه تعظيم لله سبحانه وتعالى، هيفهم أنه ينبغي أن يعترف بالحق أن الله هو الرب الوحيد، هو سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وعلى إثر ذلك هو الوحيد الذي ينبغي أن يعبد. عبود الله يعني وحد الله ولا تشركوا به شيئا. ربنا هنا بيأمر الناس كل الناس إن هم يعبدوه ويوحدوه، ويقولوا أصل العبودية إنك أنت تتذلل لله وأنت بتحبه. لو واحد اتذل ومحبش ما عبدش، ده بقى اسمه ايه؟ مقهور وخلاص. ولو واحد حب وما اتكسلش وما قطعش ده ما عبدش. يبقى العبودية انك انت ايه؟ انك تطيع ربنا، تتكسل لربنا، تتذل لربنا، وفي نفس الوقت انت ايه؟ انت بتحبه جدا. بتحبه ليه؟ بتحبه لان هو سبحانه وتعالى له جميل الصفات، هو سبحانه اللي عنده كل الصفات الحلوة، هو القدير، هو الكريم، هو العزيز، هو الكبير، هو الرحيم، هو العدل، هو الخالق، هو البارئ، هو المصور، هو الغفار، هو القهار. كل الصفات الجميلة لله وحده لا شريك له، له كل صفات الجمال والكمال والجلال. والنقطة الثانية ان هو بيعطيك وبينعم عليك. بينعم عليك بايه؟ بكل حاجة. ربنا بيأمر الناس ان هم يوحدوه يعبدوه، واصل العبودية مبني على شيئين، كمال الحب وكمال الذل. تنفيذها ايه؟ انك تعبد الله وحده، وانك تعبده كيفما امر. انك تعبده ايه؟ وحده، وانك تعبده كيفما امر. يبقى يقولوا اصل العبودية مبني على اصلين، انك ما تعبدش الا الله. في ناس عبدت ربنا وعبدت غير ربنا، اسمها مشركين، اشرك مع الله غيره. لما جه يعبد عبد ربنا وعبد حد تاني مع ربنا، ده اسمه ايه؟ مشرك. وفي ناس ما عبدتش اصلا، كفرت. المشرك ده ربنا لما امرنا ان احنا نعبد قال اعبدوني وما تشركوش بي احد. يقول لك بقى احيانا من مخالفات العبودية، من مخالفات التوحيد، انك انت تبقى منافق. يعني ايه منافق؟ تعبد في الظاهر ومن جواه مش حابب، ومن جواه مش مكسول، ومن جواه مش يريد وجه الله، ده اسمه ايه؟ منافق. يبقى ده بينافق العبودية، ده يضاد العبودية، ده غير العبودية، ده ينافي العبودية. وفي واحد بيشرك، يبقى هو حط ربنا معبود وحط حاجة تانية معبود، يبقى الشرك بينافي العبودية والنفاق بينافي العبودية. حاجة تانية بتنافي العبودية الرياء. يعني ايه رياء؟ يعني يعمل حاجة عشان الناس، فيبقى بيعمل حاجات كتير صالحة وفيها حاجات جميلة، لكن بيعملها لايه؟ لأجل الناس. ده اسمه مرائي، نوع من أنواع النفاق، بس مش دايما. المنافق ممكن يكون بيظهر شيء ويضمر شيء. المرائي هدفه اختلف، بدل ما كان هدفه الله بقى هدفه ايه؟ الناس والكذاب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ان احنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى ولا نشرك بالله شيئا. نشرك بالله شيئا في ايه؟ يعني هل احنا لما نقول احنا عايزين نوحد ربنا، وده اهم حاجة النهاردة في المجلس، ان احنا نقول احنا عايزين نحقق ان احنا موحدين بربنا، نحققها ازاي دي؟ احنا قلنا ايه؟ حاجتين، رقم واحد انك تعبده وحده، رقم اتنين انك تعبده بما امر. يعني ايه تعبده بما امر؟ يعني تخيل كده واحد متخيل ان معنى العبودية الركوع، فيقول لك انا ما بركعش الا لله، لكن ممكن اسجد لحد تاني. هل الراجل ده عبد ربنا؟ يعني ممكن يسجد لصنم ويسجد لله وهو متخيل ان هو كده بيعبد ربنا لوحده. تقول له كده انت حققت العبودية ولا ما حققتوش؟ لان هو لما جه يعبد اخترع عبودية في دماغه، لانه فهم ان العبودية على دماغه. عشان كده يقولوا ايه؟ العبودية مش انك انت تعبده لوحدك لوحده فقط، انما كمان انك تعبده ايه؟ بما امر. المشركين زمان قال لك احنا لا خالق الا الله، لما جم بقى يعبدوا ربنا عملوا ايه؟ قال لك الملائكة بتؤثر، واحنا هنعمل ممثل للملائكة اصنام، فهنعبد الاصنام عشان تقربنا الى الله. بس احنا متفقين ان هو لا اله الا الله، لا رب الا خالق الا الله. فتقول له اللي انت عملته ده اسمه شرك، لانك عبدته على طريقة هو لم يشرعها. النصارى بيقول لك الاب والابن والروح القدس اله واحد، يقول لك نعبد اله واحد، واحد بس. لما جم يعبدوه عبدوه ازاي؟ اخترعوا جوه دماغهم افكار ظنوا بها ان ده التوحيد. ربنا بيقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. يبقى العبودية انك انت توحده كمعبود، وانك توحده انه الطريق الوحيد الذي يعبد به هو ما شرعه هو. يبقى احنا لما نيجي نعبد ربنا نعبده بما ايه؟ بما شرع. عارف لما جو النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى بعض الناس وهم بيعبدوا الاصنام، فقالوا له هو ربنا لو عايز يخسف من الارض خسف من الارض، فبالتالي ايه؟ بما ان احنا موجودين وعايشين واكلنا حلو وشربنا حلو وحياتنا حلوه، يبقى كده ربنا غادي عننا. فاحتجوا بان حياتهم حلوه ان كده ربنا غادي ايه؟ فقالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو ربنا يشاء ان هو ايه؟ يخسف فينا خسف فينا، فمدام ربنا فتحها في وشنا يبقى احنا كده ايه؟ صح. فاخترعوا طريقة للعبودية لم يرضى الله بها. دول اسمهم ايه؟ مشركين. ليه مشركين؟ اشركوا فين هنا؟ لو شاء الله ما اشركوا. الله لوحده، هم عارفين انه اله واحد، هم كانوا يشركون فين هنا؟ انهم اخترعوا الطريقة، انهم احتجوا بما ان انا كويس يبقى انا كده صح. مين قالك ان انت بعدين كويس يبقى كده صح؟ ربنا بيبتلي العباد بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنه. فمين قال ان انت مادام انت ربنا اعطيك صحه او اعطيك مال او اعطيك منصب او اعطيك نعم معينه ان انت كده صح؟ مش لازم. انما معيار الصح والغلط هو ايه؟ هو الوحي، انك تتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. يبقى ربنا قال ايه؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى اول امر في الايه ان ربنا بيقول وحدوه، وحدوا الله. وحدوه ازاي؟ يعني اعبدوه. يعني ايه اعبدوه؟ يعني اطيعوا امره، يعني تعبدوا وتذللوا واحبوه بكل قلوبكم. هنا لما ربنا ذكر بقى معنى العبوديه، من معاني السجود من معاني العبوديه، الطاعة من معاني العبودية، سمعنا وأطعنا ده من معاني العبودية. من معاني العبودية اللي ربنا ذكرها هنا في الآية كانت إيه؟ معنى أخلاق. يعني إيه أعبد؟ قالوا لما تيجي تتعامل الناس، لما بتيجي تتعامل بينها وبعض تتعامل إزاي؟ الناس لما بتيجي تتعامل مع بعض تتعامل إزاي؟ كل واحد فيهم عايز ياخد مصلحة، وكل واحد فيهم عايز يطلع اكبر قدر ممكن من الايه؟ من المنفعة لنفسه. بيعملوا كده ليه؟ عشان فاكرين ان هم كده هيبقوا سعداء. فربنا بيقول لك ان مقتضى العبودية انك تغير الفكرة دي، ان انت مين اللي هيديك؟ الله. الناس بتحسن عشان تاخد، فربنا بيقول لك لا، احسن لله. يعني يقول لك انا هقف جنبك، انا معاك، انا صاحبك، اي حاجه انت محتاجها هتلاقيني جنبك. وبعدين يعمل ده ايه؟ مره واثنين وثلاث، وبعد ثلاث مرات يحصل ايه؟ تحسن ليه واحد مره، يحسن ليك مرتين، يحسن ليك ثلاثه، بعد ثلاث مرات يقول لك ايه؟ يقول لك هو في ايه يا عم انت؟ هو انا هفضل ادي على طول؟ عايزين ناخد بقى؟ يعني هو مش رايحه جايه ولا ايه؟ ده البشر. هو يحسن لاجل انه يريد الايه؟ انه يريد الجزاء. هنا ربنا لما تكلم عن الاخلاص قال ايه؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولما ذكر بقى معاني العبوديه ذكر مفردات العبوديه أخلاقية، إنك هتحسن لمين وهتحسن ليه. هتحسن لمين دي نقطة مهمة، لأن الناس دايما بتحسن لمن إيه؟ لمن ترجو أن يعطيها. تلاقيه يحسن للغني مع أن الغني مش محتاج، بس يقول لك يعني خير. واحد صاحبك كده غني قال لك معلش أنا عايز منك التليفون بس أعمل مكالمة، هتعمل إيه؟ فضل على طول إيه؟ انت عارف ان هو هيردها لك. طب واحد بقى معدم، لو سمحت عايز ما حد يقول له ايه؟ ربنا يصلحك. هنا ربنا بيقول ايه؟ بيقول لك لو انت هتعبدني لازم تغير داخل قلبك معاني وخريطة الإحسان. خريطة الإحسان هنا هتحسن لمين؟ وذكر 9 أصناف إحنا ينبغي أن نحسن إليهم. أول واحد الوالدين، قال لك وبالوالدين إحسانا، إنك تحسن إلى والدتك ولدك. تحسن يعني تعمل إيه؟ بجوم ده كلام؟ لا، إنك تعطي وقت، انك تعطي مجهود، انك تكسر نفسك، انك تدفع من وقتك ومن مالك ومن جهدك للبر. وبالوالدين احسانا. قال يا رسول الله علي من شيء بعد موتهما؟ قال له لو انا ابويا وامي ماتوا ينفع اعرف ابويهم بعد موتهم؟ قال له الصلاه عليهما، قال له بتدعي لهم والاستغفار لهما وتستغفر لهم. وإيه تاني؟ قال وإنفاز وعدهما بعد مماتهما. أبوك كان وعد واحد بحاجة وأبوك مات، يقول له إيه؟ أبا بابا الله يرحمه، يقول لك لا، إنفاز وعدهما بعد مماتهما. وكم أربعة، إنك أنت تصل أو تكرم أصدقائهما. كان أبوك له صديق زوره وبره. رقم 5 أن تصل رحمهما، انك تصل رحم ابوك وامك بعد موتهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نغير خريطة الاحسان جوه قلوبنا واخلاقنا. هنا بيربط العبودية بالاخلاق، وبالوالدين احسانا. وبس الوالدين وخلاص؟ يبقى احنا كده لما نبقى بنعبد ربنا ونوحد ربنا ان احنا نبقى ايه؟ نبقى اصحاب اخلاق. يقول لك لا لا، مش بس بالوالدين. قال وبذي القربة. مين ذي القربة؟ أقربك. يبقى ربنا أمرك إنك أنت تحسن إلى الوالدين، وده من مقتضى العبودية. طب ما في واحد بيحسن للوالدين عشان يديله هدية، بيحسن الوالدين عشان يديله فلوس، بيحسن الوالدين عشان ما قدام الناس يقول لهم ده شوفوا أنا بعمل إيه لأبويا وأمي، مرائي أو منافق، أو يريد منهم جزاء وشكورا. ربنا لما تكلم عن المؤمنين قال ايه؟ عن المخلصين قال ايه؟ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. يعني في واحد اخلاقه حلوه بس مش اخلاقه حلوه لله. يقول لك ايه الفرق اللي تعرف فيه اذا كان اخلاقك حلوه ولا لا؟ قال له ان تصل من قطعك، وان تعفو عن من ظلمك. قال له ان مفيش مقابل. قال له علامة انك بتعملها لله مش بتعملها عشان نفسك ولا رياء ولا جزاء من الناس، انك انت بتعملها ايه؟ من غير مقابل. المقابل عندك فين؟ في الاخ. يبقى في واحد بيبير امه عشان خاطر امه هتديله فلوس، وواحد بيبير ابوه عشان ابوه هيوفر له على ايه؟ على الخضوبة، ابوه هينزله النهاردة. هل ده حقق عبودية ربنا سبحانه وتعالى في ده؟ لا لا لا، العبودية انك انت تعملها ليه؟ لله. نوع الصنب يقول ان الله يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، يعني انا غني عن الشرك. ربنا ما بيخش الشركة مع حد. اللي هيعمل عمل، العمل ده كله لله، الا حتة صغيرة من عمل عمل اشرك فيه في هذا العمل معي غيري تركته وشركه. العمل كل لله، لو نسبة بسيطة في العمل في أصل العمل لغير الله ربنا مش هيقبله. ربنا لا يقبل العمل إلا إذا كان إيه؟ واضح. يا رب أنا عملها لك، يا رب أنا مش عايز حاجة من حد، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. نريد جزاء ولا ما نريدش؟ ولا ما نريدش؟ نريد، بس ما نريدش منكم، نريد من الله. يبقى أنا مش عاملها عشان أنت تقول لي ولا عشان انت تديني، انما عملها لمين؟ انما نطعمكم لوجه الله. يبقى ربنا امرنا ان احنا نعبده، ومقتضى العبوديه ان احنا نغير اخلاقنا. بس نغير اخلاقنا وخلاص؟ يقول لك لا لا، غير اخلاقك لله. غير اخلاق ايه؟ لله. وبذي القربة. يبقى ربنا امرنا بالايه؟ بالاحسان الى الوالدين، والاحسان الى منزل أقارب منزل كربة اللي هما الأقارب. طب أنا لما هبدأ بالإحسان أبدأ بالبعيد ولا القريب؟ في واحد يقول لك إيه أصل القريب قريب، يعني تلاقيه واقف مع صاحبه جدح قوي وهم تطلب منه حاجة ما يعملهاش، تلاقيه واقف مع ناس بعيدة خالص ما عرفهمش يقول لك ده فلان ده شهم قوي، تبقى انت مستغرب فلان ده هو شهم، وتسأل عليه أخوه يقول لك ده ما بيقفش معاه في ولا حاجة. هنا هو حقق عبودية ربنا، يبقى لما يجي حقق عبودية ربنا يبدأ بإيه؟ بالأقرب الأول، أول واحد الوالدين، رقم اثنين الأقارب. الإحسان يعني إيه؟ يعني يبذل مجهود، يعني يبذل إيه؟ وقت، يعني يبذل إيه؟ فلوس، يعني يبذل إيه؟ من نفسه، إنه يتواضع، إنه يقضي حاجتهم، إنه يجرف مشاكلهم. يبدأ بمين؟ بالوالدين، رقم اثنين الأقارب، رقم ثلاثة اليتامى. الآية آيات النساء اللي هنتكلم عليها في الأول الإيه؟ اليتامى. جت معانا تاني الإيه؟ اليتامى. يقول لك أول واحد تكرمه بعد الوالدين والأقارب مين؟ اليتيم. ليه؟ عشان محدش هيكرمه. ليه؟ عشان ما هو مش هيرد لك أصلا. فده أكتر واحد هتحقق فيه إنك بتعملها لله. مش هتقف معاه عشان يقف معاك، مش هتدي السبت عشان تاخد الحد، انت هتدي سبت وحد واثنين وثلاث واربع وخميس وجمعة ولا تريد شيء، وبتقول لها لي عند الله، وبتقول انا موافق وراضي. قال والمساكين، المسكين اللي عنده بس مش مكفيه. يبقى ربنا امرك انك انت تعبده، ومقتضى العبودية في آيات السجود وفي آيات الطاعة وفي آيات هنا تغيير الأخلاق. ولما جه يتكلم على تغيير الأخلاق اتكلم على خريطة الأخلاق، تحسن لمين قبل مين؟ فقال تحسن إلى مين؟ الوالدين، رقم اثنين الأقارب، رقم ثلاثة اليتامى، رقم أربعة المساكين، إنك تحسن للمسكين. في واحد لما يجي يطلع المسكين يطلع له الحاجة المكسرة المقطعة المبهدلة، عارف؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لما يجي يطلع وجبة بعد ما الوجبة خلصت وكسرت واتحطت على بعضها البعض كده وبقت عجينة، يعني لو حطها القطة القطة ممكن تقرف تاكلها، يقول لك طلعها بقى الغلابة. اللي هو لما يحب يطلعها هو نفسه لو اتقدمت له بالمنظر ده مش هياخدها، إلا ياخدها وهو مغمض، إلا أن تغمضوا فيه. وما لما تيجي تطلع تطلع إيه؟ بإحسان، إنك تطلع حاجة نظيفة وحاجة كويسة. طب افرض حاجة مقطعة وأنا مش هستعملها، ماشي طلعها. أحيانا الناس متفاوتة في الاستعمالات وفي الدرجات، لكن ما يبقاش ديدنك وطريقتك دايما انك انت بتطلع ايه؟ الحاجة بعد ما اتبهدلت، وتطلع الحاجة المتردية والنطيحة وما اكل السبع، انما تطلع ايه؟ الحاجة الكويسة لله سبحانه وتعالى. قال والمساكين والجار ذي القربة. يقول لك وجارك، انك تحسن الى جارك، بس جارك مؤذي، في جار مؤذي مقرف، علي الصوت، عامل هيصة في الشارع، عامل خناقات، شغل أغاني، عامل لك فيلم وحطت الزبالة، مقرف، جار متعب. أنت أمرت لما يكون عندك جار متعب تعمل إيه؟ أصبر على أذى الجار. قال والجار ذي القربة، يقول له الجار ذي القربة يعني الجار القريب. قالوا القريب ده قريب رحم أو قريب ده يعني قريب مسافة. في قولين. قريب جار ذي القربة يعني إيه؟ الجار القريب يعني جار وابن خالي، جار وابن عمي، جار وابن ووالدته قريبة والدتي، يبقى ده جار ايه؟ قريب من ناحية الايه؟ الرحم، او قيل الجاري ذي القربة، يعني الجاري الايه قريب في المسافة. قال لك ربنا امرك انك تحسن للجار، ده من العبودية. يعني انا عملت ده ابقى انا كده بعبد ربنا، ده عبود الله ولا تشركوا به شيئا. يقول لك ما هو انت حقيقة الجار ده لو اذاك انت مش هتعامله، ايه اللي يخليك تعامله حلو؟ انك بتعبد ربنا فيه، انك بترجو ما عند الله. اما هو هيقابل الاساءة احيانا بايه؟ هيقابل الاحسان بالاساءة. يقول لك انت بتعبد ربنا وبترجو من الله. عموما الاحسان الى الخلق لا يمنع ايذاء الخلق انما يخففه. يعني الناس غالبا هتأذيك، وطن نفسك على ده، ان هيكون في ايذاء من البشر لك، لكن في فرق ان هم بيؤذوك دائما وانت بترد الاساءة. ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولا يلقاها الا الذين صبروا. ان الايذاء عند البشر طبيعي، كتير من الناس بتأذي، ممكن يكون بقصد ممكن يكون بغير قصد، لكن انت لما تيجي تمشي في طريق العبودية انت مش مهتم قوي بانك انت تعامل كل واحد بدماغك، انما عليك انك انت تعامل كل واحد بما امر الله. والدك والدتك انت امرت انك تبرهم، طب افرض هو بيقول لي حاجات مش عجباني، هو ربنا قاله بالولدين ايه؟ احسان، احسن في معاملة الولدين. الاحسان اليوم هو ايه؟ طاعتهم. الاحسان اليوم هو ايه؟ انك انت تدخل السر عليهم. الاحسان اليوم ان هو ايه؟ انك تبقى امين عليهم. الاحسان اليوم ان هو ايه؟ انك تفرحهم. هل الاحسان ليهم انك انت تحد نظر اليهم، انك انت تتطاول عليهم؟ يقول لك الاحسان المقصود به كلمة انك تعمل اعلى حاجة. اعلى حاجة ده فين؟ في البذل. البذل ده حاجتين، بذل مادي من جوارحك وبذل مال. انك انت ما تقوليش ايه اصلا انا لو بريت امي يبقى انا هخسر فلوس، تقول له البر اولى من الفلوس. ما هو مفيش حاجة من غير تمن، ما البر ده أعلى درجة من درجات الجنة. قال إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. قالت كذلك البر، كذلك البر، إن البر هيطلعك فوق قوي. إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار دول في درجة العالية، دول جمع إيه؟ جمع إيه؟ بر. فهنا ربنا بيأمرك إنك تعبده، ومقتضى العبودية إنك تغير أخلاقك، ومقتضى ترتيب تغيير الأخلاق إنك تعرف هتحسن لمين. واحد راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال له: أنا الوقت عايز أحسن، أحسن لمين؟ قل لي كده، أنا عايز أعبد ربنا وعايز أعمل إحسان كبير، أحسن لمين؟ قال له إيه؟ قال له أمك. قال له: طيب تمام، ثم من؟ خلاص عرفنا أمك، ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ايه ده، تلاتة؟ يعني مين تاني؟ قال لأمك برضو. طب مين تاني؟ قال لأمك. ثم من؟ قال: أبوك. ذهبت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: زوجك. يبقى غير أولويات الإحسان هنا، اللي مش متجوزة الأم والأب، اللي متجوزة هيكون الزوج. هل طاعتها للزوج او برها بزوجها يمنع البر الاب والام؟ لا، ما يمنعوش. انما ان امرت بالاحسان ايه؟ الى الوالدين، وامرت المرأة بالاحسان الى زوجها، وامر الرجل ان يحسن الى امه، بغض النظر ان احيانا بتختلف المقامات. يعني موضوع لما الراجل امر ان هو يبر امرأة، والمرأة امرت انها تبر الراجل، الموضوع مش ذكر وانثى. انما لما كانت المرأة ام قال للراجل بر الام، ولما كانت المرأة زوجة قال لي زوجة بين الايه؟ بين الزوج. يبقى هنا الشرع بيعرفك ازاي تحسن وتحسن لمين. وبعدين مين تاني؟ قال والجار الجنب. ايه الجار الجنب؟ قالوا الجار الجنب اعرف. قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، يعني ابعدني. قالوا الجار الجنب يعني الجار البعيد، يعني اللي بينك وبينه مثلا قد 20 بيت كده. قالوا حد الجيرة 40 بيت من كل جهة. طبعا 40 بيت احنا ممكن في برج واحد، ده كان زمان، الوقت هو برج واحد ممكن يجيب لك 40. لكن ايه، ان تخيل ان يقول لك الجار الجنوب يعني الجار البعيد شوية. فربنا يقول لك واحسن الجار الجنوب. وقيل الجار الجنوب يعني الجار غير القريب. يبقى الجنوب هنا على ايه؟ على يعني اما البعيد، واما بعيد في المكان يعني، او البعيد يعني مش الرحم. انت اميت انك تحسن الجار حتى لو مش رحمك. والصاحب خير الاصحاب خيرهم لصاحبه. في زمن انتشرت فيه الندالة بين الاصحاب، تلاقي صاحب ايه ندل، سيبك ويمشي، يخلف معاك، خايف على نفسه ومش خايف عليك، يطلع مصلحته ومش مهم انت. كل الناس بتبحث عن مصالحها طبيعي، لكن انت امرت انك انت وانت بتبحث عن مصالحك انك تبحث ايضا عن مصالح الناس. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه يحب لنفسه. فربنا بيقول لك احسن وبالوالدين احسانا وبالصاحب احسانا. صاحبك، صاحبك اللي انت بتمشي معاه وبتروح مع بعض الدرس وبتيجوا مع بعض وبتخرجوا مع بعض وبتفسحوا مع بعض وبتهزروا مع بعض وبتفضفضوا مع بعض، صاحبك احسن الي. مين احسن واحد فيكم؟ قال لك احسن واحد فيكم اللي اصحابه يشهدوا له بانه احسن واحد فيهم. واحسن واحد فيهم بيعمل ايه؟ حريص على ان هو يعمل لهم الخير. الخير ده ديني ولا دنيوي؟ الاثنين واولاهم ديني. خير الاصحاب خيرهم لصاحبه. انك تصاحب رجل ينفعك. يقول لك الصاحب ده الرجل الذي تخالطه يرجو منفعتك، يلازمك يرجو خيرك. يا رب بيمشي معاك كده ليه؟ يعني يمكن ينالوا اي حاجة كده من عادته معاك. ده صاحب. فربنا يقول له ايه؟ يقول لك احسن الى هذا. والصاحب قال والجاري الكوبة والجاري جنوب والصاحب الجنبي وابن السبيل. ابن السبيل اللي راجل اللي ماشي في الشارع ومسافر وبلد مش بلده، وانقطع به الطريق، وانقطع به الايه؟ الطريق، فتسمى ابن الطريق. هو في حد ابن السبيل؟ السبيل يعني الطريق. يعني ايه ابن السبيل؟ يعني ابن السبيل اللي مش من بلدكو وعايز فلوس يرجع بلدهم. في ناس نصابين بتدعي هذه القصة. انا ما بكلمكش عن نصاب اللي بيدعي القصة، انا بكلمك على ابن السبيل حقيقة، اللي غريب وملوش حد وقابلك في الشارع ربنا قدرك له وقدره لك، وانت عارف ان هو فعلا عنده مشكلة، غريب ما يعرفش حد، هتعمل ايه؟ فربنا يقول لك احسن الى هذا. قال وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. حتى العبيد، حتى العبد عندك ربنا امرك بالاحسان. يبقى كان ربنا بيقول لك مقتضى العبوديه انك تحسن اخلاقك، وتحسن اخلاقك تبدا من اعلى الناس علاقه، الوالدين، الاقارب، اليتامى. سؤال، هل هذه العلاقات المرتبه مين رتبها؟ هل انت رتبتها؟ الناس لما بتيجي تحسن بتحسن على ترتيب ايه يا جماعه؟ المنفعه. واحيانا بتحسن على ترتيب الكلام، الهوى. يعني ممكن تلاقي واحد بينفعك نفع حقيقي، بس الشيطان يدين لك، يزين لك، يخيل لك، يديك شويه خيالات، يرسم لك صوره ان هو بيضرك. عشان ايه مثلا؟ عشان اتكلم معاك بلفظ في نوع من انواع الواقعيه. وتلاقي واحد يقول لك كلام حلو وعسل وظريف، وتحس ان انت يعني رسم لك البحر طحين وهو بيضرك. انت لما تيجي تحسن هتحسن لمين؟ فربنا ما قالكش انك لما تيجي تحسن هتحسن الى كل حاجه وخلاص. الله كتب على ابن ادم الاحسان في كل شيء. لكن لما جه قال لك انك تحسن في العلاقات، قال لك رتب ولما جه قال لك ترتب العلاقات قال لك فكر وانت بترتب ان هذه العلاقات مبنية على الشرع. يعني لو صاحبك احسن ليك قوي او واحد بعيد خالص احسن ليك قوي، طبيعي انك انت ترد بالاحسان باحسان. لكن لو انت عندك مساحات احسان هتديها لمين؟ للوالدين اولا، وراهم الاقارب، لانك مش هتعرف تعطي كل الناس على نفس الدرجة. يبقى ربنا بيقول لك رتب خريطة الإحسان على خريطة العبودية، رتب خريطة الأخلاق الحسنة على خريطة العبودية. ليه؟ عارفين ليه؟ عشان هتعارضوا، عشان أحيانا أنت ما عندكش إلا طاقة واحدة، فيا تدي ده يا تدي ده، تدي لمين؟ للوالدين أولا. للترتيب أهو، يبقى ترتب على معيار الإيه؟ على معيار ما أمر الله به. تحسن لجارك، تحسن لصاحبك في زمن ضاعت فيه الايه صحوبية، ما عادش بقى يقول لك كل واحد على ايه على مصلحته. فربنا بيؤمر بالإحسان، قال إن الله بعد ما أمر بالإحسان لتسع أصناف، وكان ذلك بعد أمر بالعبودية، قال ايه؟ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إيه علاقة دي بدي؟ طب خلينا نفكر يعني إيه مختال وفخور. يعني ليه ما قالش مثلا البخيل الكذاب؟ ليه ذكر المختال الفخور؟ هو بيحسن إلى من يعطيه هو في نفسه فخ، يعني هيحسن للي ينفخه. المختال يقولوا المتكبر، يقول لك اصل الختله او الاختيال الغرور، يقول لك اصلها من التخيل. التخيل يعني هو عنده فكره في دماغه، في شويه خيالات كده، عنده صوره في دماغه، رسمت له صوره معينه فهم بيها ان هو اكبر من الناس، فبيحسن الى من يعطيه في نفسه فخ. فكان الفخر اللي جواه والكبر اللي جواه والاستعلاء اللي جواه هما العائق الحقيقي ان هو يحقق العبودية. عشان كده يقولوا ايه؟ يقولوا كل انسان متكبر معه قدر من الشرك داخل نفسه، مش لازم يكون شرك اكبر، بس عنده ايه؟ عنده حتة كده جوه نفسه مخلياه انه ما يعملش لله قوي. ليه؟ لنفسه، في حتة كده لازم يعملها لنفسه. فخور يعني ايه؟ يحب يتنطع على الناس، يحب يتكبر على الناس، شايف نفسه أكبر من الناس. فربنا بيقول إن الله لا يحب كل مختال فخور، بيقول لك أنا لا أحب المختال ولا الفخور. لا يحب صاحب الخيالات التي تجعله يتبطر ويزدري الناس ويغتر على الناس بالنعم. ربنا ادك حاجة لا يقول تعالى يا ابني تعالى، أنت معك إيه؟ طب انا قول لي كده امكانياتك ايه؟ قاعد يتنطط عن انت مالك، انت الناس معاها ايه؟ ولا كل ما يقابل حد لازم ايه؟ يعرف ويستكبر على الناس بعطاءات اعطاها الله اياه. طب معاك تليفون ايه؟ وانت بتاكل منين؟ وانت بتاخد مصروف قد ايه؟ انت مالك؟ وبعد كده بعد ما يعمل كده يعمل ايه؟ لازم بقى هيطلع بقى الطلع اللي وراه، يعني بعد ما يعرف هذا ما يطلع ايه؟ طلعت الايه؟ من الاختيال. خرج على قومه في زينته. الاختيال ده يا جماعه مصيبه، بيبان في المشيه وبيبان في الزعل. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ثاني عطف يعني ايه؟ يعني يبص لك كده، عارف لا تصعر خدك للناس، لما تيجي تقول له معلش انا اسف يبص لك كده يصعر خده. بينما الرجل يمشي يتجرجر في ثيابه خيلاء، هوى في النار 70 خريفا. مشية المختال، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. في مشية كده اسمها مشية المختال، وفي نظرة اسمها نظرة المختال، وفي رد فعل اسمه رد فعل المختال. ربنا بيقول ان الله لا يحب كل مختلف فخور، لأن الاختيال والفخار يمنع الإنسان أن يرى العبودية. ربنا بيقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. كل من اختال وتفاخر واستكبر في الأرض بغير الحق ده عمل إيه؟ ده يصرف عنه يفهم، مش هيفهم العبودية، مش هيعملها، مش هيفهمها، هيصرف عنها. عارف لما واحد دماغه مش شايف، دماغه قفلت، ابليس استكبر، فلما ربنا قال له اسجد قال له ايه؟ انا ما اقدرش اطيع، قال له انا خير منه، ومش شايف، مش شايف ان اللي بيمر ربنا بيقول له اسمع الكلام. هو نظر للموضوع من ناحية ايه؟ ان انا اكبر. يبقى العائق امام العبودية هو ايه؟ الاختيال والاستكبار. هل المختال الفخور؟ فاللي مختال وفخور وعايز الفخار مقتضى العبودية ديت مش هتديله الحاجات دي. ايه اللي يخليه يحسن للمسكين واليتيم؟ وما لو يحسن لمين؟ للي هيديله. ليه؟ عشان ياخد فلوس، عشان ياخد منصب، عشان يتلقى، يتملق لمن يملك في ظنه قراره. ليه؟ عشان يتلقى في المال او يتلقى في منصب. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك العبودية انك تعبدني وانا اوقيك. ان الله لا يحب كل مختال فخور. طب يا جماعة، هل المختال فخور بيعطي ولا ما بيعطيش؟ رائع. يبقى هل الاشكال ان هو يعطي ولا ما يعطيش، ولا الاشكال هيعطي لمين ويحسن لمين؟ يعني هل المشكلة في ان المختال فخور ما بيعطيش خالص، ولا بيعطي بس خريطة العطاء عنده مختلفة؟ هو بيعطي بس خريطة العطاء عنده ايه؟ مختلفة، ليست على اختيار العبودية. يبقى اللي بيعبد ربنا بيتبع كلام ربنا. ربنا قال احسن لوالدين احسن لوالدين، قال احسن للاقارب احسن للاقارب. طب افرض الاقارب ما بيدونيش، قال له صل من قطعك واعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك، قال له افضل الصدقة على ذي رحم الكاشح. قال له لو انت بتعبد ربنا هتروح تصل رحمك، تقول لي اصل الرحم ما بيعاملنيش حلو. انت عاملها عبودية ولا عاملها عشان معاملة الحلوة؟ لو عاملها عشان المعاملة الحلوة خلاص ما تعملهاش، انت حر، ما انت كده ما خدتش حاجة لان انت مش عاملها لله. لكن هتعملها لله يبقى انت ايه؟ هتنفذ اوامر ربنا حتى لو هو عاملك ايه؟ ذي رحم الكشح. يعني ايه؟ يعني ذي رحم اللي بيعاملك معاملة وحشة، اللي عابس في وجهك، يعني تديله وهو بيعاملك معاملة وحشة. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله لا يحب كل مختال فخور. طيب بعد المختال فخور قال ايه بقى؟ مين المختال فخور؟ شوفوا بقى اللفظ او تفسير المختال فخور قال ايه؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. بعض الناس كده كانوا راحوا للصحابه قال له تعالى انت احنا اصلا تديله فلوس ليه؟ خد بالك ان هو ممكن يتهزم بكره، ولو اتهزم انت كده هتضيع. طب اعمل ايه؟ قال له ما تديلوش فلوس. يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يبقى الاختيال والفخر خلى الإنسان المتكبر ده يمتنع عن الإحسان إلى هذه الأصناف. وما يدي مين بقى؟ يدي الناس اللي هتنجمه، اللي هو الآية اللي بعدها إيه؟ والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. يبقى المختال فخور عمل حاجتين ربنا ذكره بثلاث اوصاف، يبخل وينفق رياء الناس. بس لما جه يبخل قال ايه؟ يبخلون ويأمرون ويكتمون. يبقى بيبخل عن النفقة وبيأمر الناس بالبخل عن النفقة، والحاجة التالتة بيتمسكن. لما تقول له تعالى انفق يقول لك يا عم ده انا مش لاقي. يكتمون ما آتاهم الله من فضله. عارف يقول لك ايه؟ بلاش تظهر ان انت معاك فلوس ده منها. يعيش في دور يكتم النعم، ومتخيل ان هو ناصح، يقول لك عشان الناس ما تاخدش ما تطمعش، يكتمون ما آتاهم الله، ده بخيل ويأمر الناس بالبخل. وهنا في علاقة وطيدة بين الكبر والبخل، ان هو لما احب نفسه واستكبر بنفسه واعتقد او اعتقد ان نفسه نتيجة خيالات اعلى من البشر، بدأ ما يعطيش من النعم التي اعطاه الله اياها للبشر الا على القدر اللي بيه الناس ايه تعظمه. فبدل ما يعظم الله وهو يحب ان هو اللي يعظم، يحب ان هو اللي يذكر مش الله يذكر، يحب ان هو اللي يطاع مش الله يطاع، يحب ان كلامه هو اللي يسمع مش كلام الله اللي يسمع. فبدأ نتيجة هذا الكبر انه يبخل عن اعطاء الناس من النعم التي اعطاه الله اياه. يبخلون ويأمرون الناس ايه بالبخل. اليهود او المنافقين راحوا للصحابة وقالوا لهم اوعوا تطلعوا فلوس للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تنفقوا على الناس دي خالص، تنفق على صاحبك، تنفق على جارك، تبذل وقت للوالدين، تبذل وقت لصلاة الارحام، لا لا لا انسى الكلام ده خالص. يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وايه ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. قال الله سبحانه وتعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يقول لك أكبر عذاب للمتكبر إيه؟ الإهانة. أكبر عذاب للمتكبر إيه؟ الإهانة. يقول لك هيتهان، يبقى أهم حاجة عنده شكله قدام الناس، يقول لك اوعى تكلمني قدام الناس، اعمل فيها اللي انت عايزه بس شكلي اهم حاجة عنده ايه؟ شكله. عارفين عذاب المتكبرين يوم القيامة ايه؟ نوع السلام بيقول يحشر المتكبرون يوم القيامة كامثال الزر. يقول لك هما دول بقى يجوا قدام الناس كلهم ويجوا يحشروا يوم القيامة، يحشروا كامثال ايه؟ النمل. الناس تدوس عليها برجليهم، تعلوهم نار الانيار. إهانة. ليه يهانوا؟ عشان هم استكبروا في الدنيا. طيب يبقى قال احسنوا الى هذه الاصناف التسعة بمقتضى العبودية، واعرفوا ان مقتضى العبودية انك تغير اخلاقك، وان تغيير الاخلاق هيحتاج الى ترتيب اولويات، وذكر تسعة اصناف علينا ان نحسن اليه. وبعدين الله ذكر ان هناك مانع من موانع العبودية، اولها الفخ، مختال فخور اللي هو بيحب يتكبر ويحب يكون له مكانة. كل الناس بتحب الله يكون لها مكانة، يقول لك لا لا ده يرى نفسه أعلى من الناس. الكبر بطل الحق وغمط الناس، يحتقر الناس ويرد الحق، ماشي كده. آخر حاجة ربنا قالها إيه؟ يبخلون. والحاجة الثانية وينفقون أموالهم رئاء الناس. يبقى هم أنفقوا ولا ما أنفقوش؟ الله، مش إحنا كنا بنقول إن هم الكبر خلاهم يبقوا بخلة؟ يقول لك بخلاء في الحق لكن بينفق فلوس كتير جدا رئاء الناس. بتتعجب، هو أنت إيه اللي خلاك تنفق الفلوس دي كلها؟ ولما أنت هتنفقها هتنفقها، ما تخليها لله بقى عشان تاخد حسنات. لذلك الآية معناها ايه؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. هو كان ايه اللي هيحصل؟ ما أنفقت أنفقت، ما كنت تخلي نيتك لله. يبقى العبودية من موانعها الشرك، انك تعبد حد مع الله او انك تخترع طريقة تعبد ربنا بيها غير اللي ربنا ايه امر بيها. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن الاشياء التي تنافيها النفاق والرياء، انك انت تبطن بغير ما تظهر، تبطن غير ما تظهر بوشين جوه حاجة وبيعمل حاجة تانية منافة، وده له علامات. مرائي، مرائي يعني ايه؟ اهم حاجة يكون رؤيته قدام الناس شكلها ايه، الصورة العامة. قال المختال الفخور: الذين يبخلون ويكتمون والذين ينفقون اموالهم رياء الناس. يبقى ذكر لهم، ذكر لهم ايه؟ ذكر مواصفات لاهل الاختيال والفخر. النبي عليه ذكر مواصفات للمنافق، قال ايه؟ آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، اذا اؤتمن قال، اذا عهد غدر، اذا خاصم فجل. دي آية المنافق. لو عايز تعرف ده منافق ولا لا، شوف اذا كان بيعمل الحاجات دي ولا لا، واذا كانت فيه خصلة، كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، لان النفاق مش يا منافق يا مش منافق، النفاق ده شعب ودرجات. وهنا لما ذكر المختال الفخور ذكر ايه؟ اربع اصناف، اربع مواصفات: يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ورابعة ينفقون اموالهم رياء الناس. طب ده ليه؟ ليه؟ ايه اللي خلاهم ينفقوا اموالهم رياء الناس؟ لانه لا يؤمن بالدار الاخرة، لانه لا يؤمن ان الله سيعطيه في الاخرة. فكان العائق امام انه ينفق ماله لله ان هو مش مؤمن بالله ولا بالدار الاخرة. عشان كده تجد كثير في حديث نوع سنقول ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. لان الحقيقة ان العائق، الدافع الرئيسي لتحقيق عبودية ربنا، انك مؤمن ان في اخرة وانك هتاخد الحاجات دي في الاخر. فاللي مش مؤمن بالاخرة ومؤمن ان هو ياخد في الاخرة، ايه اللي يخليه يضحي؟ فربنا قال: ولا يؤمنون بالله واليوم الاخر وما يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. كل ده ربنا ارجعه في الاخر لمين؟ لصاحبك، قرينك. قال لك شوف انت بتصاحب مين. الشيطان ده ممكن يكون شيطان انس وشيطان جن، ممكن يكون الشيطان قرين صاحبك. انت بصاحب واحد اصلا انت حاطت ودنك لمين؟ بتسمع لمين؟ اللي بيأمرك بالبخل، البخيل عن الطاعة، واللي بينفق في المعصية. تلاقي واحد يقول لك، تقول له عايزين حاجة، لا يقول لك مش فوق والله العظيم مش معانا حاجة خالص، ده احنا غلابة. وتلاقي رايح عامل فرح مثلا، جايب مغنية دفع لها 300,000 جنيه. هو انت مش مكانش معاك فلوس؟ لما كان المسجد محتاج، او لما كان الفقير الأسرة الفلانية محتاجة، او لما كان العمل الخيري محتاج سرير في مستشفى ما كانش معاكوا فلوس، ولما جينا نعمل فرح هنصرف 300,000 جنيه على رأس، الفلوس طلعت دلوقتي. ينفقون، مش معهمش، بينفق. فربنا انا بيقول لك انت احسانك بالمال واحسانك بالعطاء مرتبه على العبودية ولا لا؟ وفي الاخر قال ان العامل ده كله، ان من اكبر العوامل اللي بتخلي الانسان لا يستطيع ان يعبد الله ولا يستطيع ان يحسن، ان هو يصاحب مين؟ يصاحب شياطين. طب احنا امرنا ان احنا نصاحب شياطين ولا نصاحب المتقين؟ قالوا: لا تصاحب الا مؤمنا، ولا ياكل طعامك الا تقي. قالوا: ما تدخلش بيتك اي حد، اللي يدخل بيتك يكون من الأتقياء. طب ما ممكن يخش بيتك فجار، يقول لك ايوه بس اللي انت هتلازمه هنا دخول البيت معناه ايه؟ القرب والملازمة، اللي هيبقى دايما معاك ليل نهار رايح جاي على بيتك اللي هو صديقك، ده لازم يكون فيه صفات التقوى، يأمرك بالخير ويأمرك بالمعروف، لكن يأمرك بالبخل، هو بخيل ويأمرك بالبخل. فأرجع الله سبحانه وتعالى ذلك إلى ايه؟ إلى أنه اتخذ الشيطان قرين. قال: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرين. وماذا عليهم لو أمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله وكان الله بهم عليم. يبقى جماعة نجمل ما فصلناه، إلا آيات بتتكلم على وصايا عشر، أعظمها إن احنا نوحد ربنا، وإن احنا مقتضى العبودية هنا إن احنا نغير أخلاقنا، وإن احنا نحسن إلى أصناف معينة، وربنا امرنا ان احنا نحسن في كل شيء، لكن قال لك لو انت هتعطي فلوس وتعطي وقت وتعطي مجهود هتترتب على ايه؟ على اولويات شرعيه. وان هناك من الناس من استكبر عن عبوديه الله، وبدل ما يعبد ربنا عبد ايه؟ هواه، اتخذ الهه هواه. فبدا هو يعمل ايه؟ بدا يشوف الحاجه اللي هتخلي رؤيته امام الناس ومنظره امام الناس ومكانته عند الناس تعليه، وبدا ينفق ايه؟ ينفق فيها. والحاجه اللي هياخد بيها او مش هيبقى مش هتطلع له حاجه ترفعه شخصيا في هذه الدنيا ما ينفقش فيها، ده اسمه ايه؟ اسمه مختالا فخورا. ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. ان كانت المعصيه الرئيسيه عنده كان الايه؟ الكبر. وجماعه طريق الجنه ما ينفعش فيه كبر، طريق العبوديه ما ينفعش فيه كبر. انما صلى الله عليه بيقول من كان في قلبي مثقال ذره من كبر لا يدخل الجنه. ليه؟ لان الكبر ده هيخلي عنده جزء يصرف فيه عن الطاعه، لان الكبر ده هيخلي فيه عنده جزء في العبوديه مش عارف يطبقه، فهنا لا يدخل الجنه حتى يتطهر من هذا الكبر. اما يتطهر في الدنيا او ان هو ايه؟ هيعاقب يوم القيامه على ما ارتكب جراء الكبر، ثم يدخل الجنه ان كان من اهل التوحيد. يبقى لا يدخل الجنه ابتداء، اللي هو الدخول بلا ادنى عقاب، حتى يعاقب على ما فيه من ايه؟ من كبر. الكبر مصيبه من اكبر الكبائر. هل ممكن نتخلص من الكبر؟ ممكن. ازاي؟ التواضع. يعني ايه التواضع؟ يعني ضعف، يعني ضعف من نفسك، يعني تنزل نفسك، انك انت ايه؟ تتواضع. تتواضع ده هيبان فين؟ هيبان في معاملاتك، هيبان في وقت غضبك، هيبان في فلوسك وانفاقك، هيبان في مجهودك، هيبان في رد فعلك تجاه الناس، هيبان في لما يجي لك امر شرعي هتقول ايوه يا رب سمعنا واطعنا، وتقول سمعنا وعصينا. هتقول يا رب سمعنا واطعنا، تقول مش مقتنع. الكبر لازم هيبان، وحله ان احنا نكسره، وكسره هو كسر مفرداته. يعني ايه؟ انا متكبر في كذا، اكسرها. كل ما تلاقي حته انت تكبرت فيها تعمل ايه؟ اكسرها، لحد ما الانسان يعود التواضع، يعود ان هو يكون هين لين. مين اكتر واحد حقق التواضع في تاريخ البشريه؟ صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. ان اكتر واحد حقق التواضع في تاريخ البشريه هو النبي صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا، استغفر الله.